ننتقل إلى الترمذي. بسم الله، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمين. صلى الله عليه وسلم شيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار الثقة الثابت الأمير وله الجماعة شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي من أساطير المحدثين من الثقات الأثبات، نعم، روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان. سفيان وسفيان الثوري، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قلنا وأنا دائما أكررها، كان يدلس، وعلماؤنا جميعا احتملوا تدليسه لبحر رواياته، ففضله واسع، ولذلك تغمر في بحر رواياته. قال عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة. من أبو الزناد؟ من أبو الزناد؟ نعم، سلسلة، وقلت السلسلة دي لابد تحفظ، فيها مئات الأحاديث. أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد، شوف كريم عشان يقول أنا كنت ما كنتش موجود. أبو الزناد هو الأعرج. أنت الآن تمشي بظهرك، عينك صارت في رأسك ليست في وجهك. نعم بشار، ممتاز يا بشار، بوركت. هو عبد الله بن ذكوان، وأيضا سيرين قائد بن ذكوان ممتازة، وسكينة بن ذكوان أيضا ممتازة، ثم بعد ذلك أتانا الفقيه الملقم الملثم الملقب بأبي البراء كريم الإسكندراني، جزاك الله خيرا، إجابة سديدة. نعم ممتاز، الحمد لله. ابن ذكوان والأعرج، هذا والأعرج، ليته يقول لي أبو الزناد. والأعرج من؟ مشهور جدا. فين عبد الرحمن المرمز؟ عبد الرحمن المرمز، ممتاز يا عمر، جزيتم الجنة. نعم نحتمل خطأك ونعلم أنك لست بالهين، هو عبد الرحمن المرمز، وقلنا هذه سلسلة فيها مئات الحديث، فلابد أن تحفظها حفظا تاما. وأبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى أنت قرأت الحديث أصلا؟ عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. نعم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. على ملي، ماشي. قال وفي الباب، قال رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني إبراهيم بن عبد الله الهروي ابن حاتم الحافظ الإمام الشيخ شيخ الإسلام قال: صالح بن جزرة أعلم الناس بحديثه شيب، قال النسائي ليس بالقوي، قال أبو داود ضعيف، والصحيح أنه وإن ضعف حديثه عنه شيب قوي، وهذه الرواية عنه شيب. قال حدثنا هشام بن بشير الإمام العلم، يعني شامة أهل الشام، من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، وكان يدلس تدليس تسوية. قال لذلك إذا قال حدثنا أخبارنا أنبأنا عض عليه بالنواجذ. قال حدثنا يونس بن عبيد. قال يونس بن عبيد، ها؟ أيضا من كلام هشيم كان ابن مهدي يقول هو أحفظ الناس لحديث سفيان. نعم. قال حدثنا يونس بن عبيد. يونس بن عبيد بن دينار الإمام العلم القدوة الحجة، قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، قال أبو حاتم وهو أحب إليه من هشام بن حسان، يقول يونس بن عبيد يقدمه على هشام بن حسان، هذا من أعلى الدرجات. هشام بن حسان كان ثقة ثبتا أمينا، وأيضا قد وثقه أحمد وقال من عين ثقة. قال عن نافع. النافع ونافع ومولى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الثقات الأثبات، أوثق الناس في ابن عمر، أو أثبت الناس ابن عمر على قول، والقول الآخر على سالم يقدم عليه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر عبد الله بن عمر الأثري قال: في نستنى نعم الرجل هو إن كان يقوم من الليل، فما كان ينام من الليل إلا قليلا، وهو من العبادلة الأربعة، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحل أحلت على ملء، وإذا أحلت أحلت، وإذا أحلت على ملء فاتبع على مليء، على مليء أحل، وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تتبع بيعتين في بيعة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. جزاك الله خير. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. وقال ومعناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل. وهذا قول الجمهور، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، أما الأحناف يخالفون في ذلك. وقال بعض أهل العلم: إذا توى هلك عن المال هذا بإفلاس المحال عليه، فله أن يرجع على الأول. وهذا يتمسكون بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: ليس على مال مسلم توي توى. وأيضا قال إسحاق: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توي توى، قال: هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه مليء، فإذا هو معدم قال فليس له مال مسلم توى. يعني إذا كان المال قد هلك فليس له أن يأخذ مال الآخر، هكذا بهذه الإحالة. وهذه المسألة مسألة فيها يعني مسألة أيضا عقود الإرفاق وعقود المعاملات بين المكلفين. فذكر الحديث الأول ذكر مسألتين. المسألة الأولى في قوله: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، تعلمون بأن الإنسان إذا اقترض مالا ليؤديه وأدى الله عنه وتكفى الله في علاه بالأداء عنه، وتعلمون أيضا بعقود الإرفاق بأن الإنسان لابد أن يعلم بأن أموال الناس محفوظة وأنه لا يجوز التعدي والتجاوز على أموال الناس، لا سيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولذلك قال الله جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله جل في علاه: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. ولذلك ترى بأن المنع الشرع جاء منع بكل أساليب الغش والخداع والمكر والخديعة للتسلق على أموال الناس، لا سيما كان فيه ما فيه من الإجحاف والمظلمة كأكل الربا الصريح في هذا الباب، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فهنا عقود الإرفاق في هذا الباب، قال: مطل الغني ظلم، إن كان اشترى سلعة وأجل أجلا للثمن وكان غنيا فلم يعطي حين الأجل وتلكأ وماطل فهو ظالم يستحق العقوبة ويستحق الكلام في عرضه. ولذلك في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل تحل عقوبته وعرضه. وهذا وصف مقيد عندما يقول أن السلام مطل الغني، فإذا الغني الذي معه ما هو كفاية، وعندما يحين الأجل يمتلك بيده ما يسد الدين أو ما يعطي ثمن السلع التي اشتراها. ولو حالان، الحال الأولى هو ميسور وهو غني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المال ويستطيع الرد، فإن لم يرد وتلكأ هذا الظالم، وهذا ظلم بين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المظالم لا تذهب عند الله جل في علاه، عندما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه يوم القيامة يعني ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. ولذلك مسألة الدرهم والدينار في الدنيا أمر يسير، أما في الآخرة فجبال الحسنات، وهذه ليست بالهينة. غفر الله لنا وللجميع، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. فلذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإن استطاع فهو ظالم، فاستطاع لم يرد وتلكأ وماطل فهو ظالم. وأيضا مع ظلمه وإثمه يحل للمظلوم الذي له المال أن يتكلم في عرضه، لكن العلماء قيدوا هذا بقيد. ولذلك شوف انظر المسألة شائكة حقا والله، الذي يتجرأ على الكلام على أعراض الآخرين هو في مسألة شائكة جدا، فهو يحل له أن يتكلم في ضوء مظلمته فقط، يقول اشترى السلعة وكان الإجابة القبول وكان أحسن الناس قولا، فعند الرد وجدناه رجلا مختلفا ويسكت، أخذ المال وما يرده ويسكت، مع أن الآخر يكون له معايب أخرى، يقول يعني يكون رجل مثلا كذاب، رجل فيه ما فيه من التقاعس عن عن, عن عن المبادرة إلى الخيرات، رجل فيه ما فيه من الكسل في فعل الخيرات، فلا يتكلم في هذا بحال. ولو تكلم بزيادة على باب الحق الذي له فقد اغتاب، ومن اغتاب سقطت عدالته في هذا الباب ووقع في الكبيرة. الغيبة ليست بالهينة، مسقطة العدالة إذا كانت على الاستمرار وكانت تعتبر يعني ملازمة لشخصية المرء. الغرض المقصود هنا إذا لم يستطع يحل عرضه بالكلام. وأيضا العلماء يقولون ولا يحل عرضه إلا عند من يعلم أو يغلب على ظني أنه سيرد له مظلمته, سيرد له مظلمته. ولذلك أنت ترى الكلام في حديث المزارع لما اجتمعنا جميعا ما أقر سلم بذلك, ما فيش رد مظالم, ده تفكه في الكلام على الأزواج. وقد يكون هذا في الغيبة, يقعنا في الغيبة في هذا الباب. فالصحيح أن يقال بأنه لا يتكلم بهذا أيضا حل عرضه إلا في من يرد المظلمة وتحل عقوبته, يعني ممكن أن يحبسه في ذلك له ذلك لأنه ظالم, فبظلمه وقعت عليه العقوبة. هذه الحال الأولى. الحال الثانية غني ويملك لكن ما في سبيل للرد, ما استطاع, أغلق عليه الباب, ما في سبيل للرد, فلا تقع عليه العقوبة لأنه بحبس السبيل للرد عنه أنزله منزلة الفقير. يملك حقيقة وعند الرد ما استطاع, ما في سبيل إلى ذلك, صار هنا لا يملك حكما, صار لا يملك حكما, فيلحق بالفقير حكما, فلا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. وفي قول سلم من منطوق مطل الغني ظلم, إذا مطل الفقير ليس بظلم. عندما يذهب الفقير يقول له طب غدا, طب بعد غد, يقول له يا كذاب, ليس له أن يقول له كذلك, ورجل يأمل خيرا. فإذا مطل الفقير ليس بظلم, ولا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. فإن كان معصرا بل وجب إنذاره لقول الله جل في علاه, وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. ذلك مالك والشافعي يقولون بوجوب الإنذار, وهذا الراجح صحيح عند أهل التحقيق, بوجوب الإنذار. ولا تحل عقوبته ولا يحل عرضه, ولا تحل عقوبته ولا يحل عرضه, لأنه فقير. ولأن السلام وصف وصفا مقيدا عندما قال مطل الغني, فإن لم يكن غنيا فلا, مطل الغني ظلم, إذن لا يحل عرضه ولا تحل عقوبته في هذا الباب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا, قال ومن أحيل, قال وإذا أتبع أحدكم على مليفة ليتبع. وفي الرواية الأخرى قال وإذا أحلت على ملي فأتبع ولا تتبع بيعتين فيه, ولا تتبع بيعتين فيه, بيع يقصد بيعة الولي, أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقطع الآخر كما سنبين في آخر المسائل. فهنا المسألة الثانية مسألة الحوالة, مسألة مهمة جدا, مسألة فقهية دقيقة, مسألة الحوالة. ما معنى الحوالة؟ هي إحالة المال من ذمة إلى ذمة أخرى. الحوالة هي إحالة الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. زيد له على عمرو 100,000, وعبيد له على زيد 100,000. فيأتي عبيد زيد وعمرو وعبيد, فيأتي عبيد يطالب زيد بال100,000, فيحيل زيد عبيدا على عمير. فهمتم؟ تصورتم؟ أنا لم تصور. هذه معنى الحوالة. الحوالة إحالة ذمة من ذمة إلى ذمة, دائما من ذمة إلى ذمة. واختلف الفقهاء في الحوالة هل هي بيع أم لا. فمن قال بأنها بيع قلنا له إذن لا يجوز. ليش لا يجوز؟ اكتب ليش لا يجوز. قالها متسرعا النجم, نجم اسكندرية. لو قلنا بيع ده هو نعم, لأنه بيع دين بدين, ونحن نسمع عن بيع الكالب بالكالب, بيع دين بدين, لأنه بيع والصحيح أنه من عقود الإرفاق, هو عقد مستقل, هو عقد مستقل من عقود الإرفاق. أركانها محيل, محال, محتال, ومحال عليه, والدين. وعلى قول المحققين من الجمهور لا يشترط رضا المحال عليه, لا يشترط رضا المحال عليه. وأيضا بشار جزا الله خيرا أتى بها, أربع دين بدين, بوركت يا بشار. للحوالة حتى تصح الحوالة شروط. الشرط الأول تماثل الحقين, زيد وعبيد وعمير استصحبوهم معنا. يبقى زيد له حق على عمرو او على عمير 100,000 جنيه, عبيد له عليه 180,000 حتى يعني لو كان أقل، المهم أن المعادلة موجودة مماثلة 80,000 جنيه. فلو قلت لي على عبيد 100,000 دولار ولعمير له علي 100,000 يورو لا تصح الإحالة، لا تصح الحوالة لعدم التماثل. فلا بد من تماثل الحقين والتماثل في الجنس. الشرط الثاني تماثل الصفة. لي 100 جرام ذهب على عبيد، وعمير له 100 جرام ذهب علي. 100 جرام الذهب التي على عبيد مكسرة، مكسر لسه تبر أو تبر، وأما 100 جرام لعبيد صحاح لا يصح الإحالة، لا يصح الإحالة لعدم التماثل في الصفة، لعدم التماثل. لابد من التطابق، لابد من التطابق. لابد من توافق الحلول والتأجيل الأجل. لي في شهر واحد على عبيد 100,000 دولار، يا ليته يقر بذلك. الله يغني طلبة العلم بهذا المال كله. عمير له عندي أيضا 100,000 دولار شهر واحد. لابد يكون توافق في الأجل، لابد من التوافق في الأجل. الرابع الاستقرار، أن يكون الدين مستقرا، يكون دين مستقرا في الذمة. دين مستقر قيد يخرج إيش؟ الدين غير مستقر، المال غير مستقر. إيه هو الحق الغير مستقر؟ كمال المكاتب غير مستقر، أو ثمن السلعة في زمن الخيار غير مستقر. يعني إيه؟ مش فاهمين. غير مستقر مال المكاتب كيف؟ المكاتب يعجز نفسه فيفسخ العقد، ينفسخ العقد، ما في استقرار؟ ما في استقرار. ثمن السلعة زمن الخيار، ممكن المشتري يقول تعالى أنا في زمن الخيار أرد عليك السلعة، ما أريد. يبقى إذن لا استقرار. فهمتم هذا؟ وأيضا بيع السلم لا يكون مستقرا. يبقى لابد للدين في الشرط الرابع أن يكون مستقرا. فإذا أحيل صاحب الدين على مليء، وهذا وصف آخر مقيد، لأنه يعني قال من أحيل على إيش؟ على مليء. هذه الحديث بأسئلة جاءت على مليء، فهذا وصف مقيد، ومعنى أنه مليء يعني غني، يعني عنده هذا المال، هذا الدين. من أحيل على مليء فليحتل، فليتبع. يبقى الوصف أن يكون مليئا على الظاهر. فإذا أحيل على مليء بهذا الوصف فقد برئت ذمة المحال، المئة ألف التي عليه برئ منها. وهذا عند قول جمهور أهل العلم، يقولون وطبعا المسألة الأولى الخلاف فيه، فإذا أحيل على مليء فليحتل فليتبع. الجمهور عنها الاستحباب، والظاهرية واجه عند بعض المذاهب أنها على الوجوب، لأنه قال فليتبع ولملم أمر. لكن الجمهور عنها الاستحباب، هذه مسألة أولى، وهذا الراجح. وإن كان صراحة النظر على ظاهر اللفظ فليتبع، لكن الصارف في ذلك أن الحق ليس عليه، واحتمالية الإفلاس موجودة عند الثاني، ففيها مخاطرة، لذلك فيها الاستحباب. المسألة الثانية، فإذا أحال زيد عبيدا على عمير برئت ذمة زيد، ولا يصح العبيد بالرجوع والمطالبة مرة ثانية، حتى لو جحده، حتى ولو هذا المليء لم يعطي المال، فلا يصح المطالبة والرجوع. وهذا قول جميل العلم، الحنابلة والشافعية والمالكية. خالف بذلك الأحناف وقالوا لا، إن أحيل على مليء فهلك ماله، له أن يرجع لصاحب الإحالة، فلا يأخذ مثلها مثل مسألة قدر الله رفع لا. هذا قول الجمهور. نعم، قالوا لأنه قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال ليس على مال مسلم توا، يعني لا يهلك المال عليه بهذه الإحالة، يرجع إلى الأصل الذي عليه الدين. وظاهر الأحاديث والآثار على أنه قد برئت ذمة المحيل، وهذا الراجح الصحيح. والمعنى هنا في قول عثمان ليس على مسلم توى يعني هلاك وضياع، بمعنى أنه أحاله زيد على عمير وعمير ظاهره أنه مليء، فاكتشف الحقيقة أنه ليس بمليء فلا يرجع عند الجمهور، لأن فيها تقصير منه هو كان لابد يتأكد، فلا يرجع عند الجمهور. والأحناف قالوا يرجع، يرجع لأنه لا يهلك المال عليه بهذه الطريقة، لا يهلك المال عليه بهذه الطريقة. والقول صحيح، وقول الجمهور قول صحيح في ذلك، وقول الجمهور لا سيما وأنه لابد من تحقيق الوصف المقيد ألا وهو المليء، أن يكون مليئا. فإذا تحقق، ولذلك لابد للمحال أن يتحقق من وجود من وجود الغنى، فإن تحقق فلا رجوع، وإن لم يكن فهو المقصر فيحاسب على ذلك. لا، الخديعة تجعل يعرض، لا نعم الخديعة لا تقبل. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. وقول الجمهور هو قول صحيح ظاهر، وقول والاحتجاج بقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه يرد وينتقد بالجوائح، بالجائحة، والجائحة وأنه قد قدر الله بسقوط بهلاك الثمرة بعد البيع، فلذلك قال أن السلام على ما يأخذ مال أخيه، على ما يأخذ مال أخيه، فهو لما أحاله برئ ذمته، فإن حدث بأنه هلك ماله أو حدث الإفلاس أو غير ذلك فقد برئ ذمة المحيل بهذا. نعم، الفوائد المستنبطة. الأصل عصمة أموال المسلمين، والذم يدخل في ذلك أيضا. مرونة الشريعة لحفظ الحقوق، شوف جعلت الإحالة وضبطتها بضوابط وأيضا أقرتها. السمع والطاعة لولاة الأمور ولا يجوز الخروج عليه بقوله ولا تتبع بيعتين في بيعة، ولذلك الإنسان قال فاقتلوا الآخر منهم، إذا بويع على خليفة فإن ظهر آخر فاقتلوا الآخر منهم، وهذه فيها الثبات على بيعة ولي الأمر والسمع والطاعة له وحرمة الخروج عليه مهما يكن من ظلم وغيره لا يجوز الخروج عليه. وحديث وإن ضرب ضعك وأخذ مالك حديث وإن تكلم فيه الدرقني لكنه في مسلم وهو صحيح. وترية أم شفية ثلاثة خلاص هذا. نعم، أما بالنسبة للدين المستقر الغير شوف الدين الغير مستقل كالكتابة لأنه يستطيع يعجز نفسه فيفسخ العقد، أيضا كالثمن عند في زمن الخيار، لأنه البيع في زمن الخيار ممكن أن يرجع عن البيع فغير مستقر، وأيضا كالسلم. نعم، إذا كان في أسئلة تفضلوا. ما الدليل عليه؟ يعني ما الدليل على التمثيل؟ احنا قلنا بأن المفهوم غير مراد، يعني هكذا تكون صفة كاشفة. نعم، لأن المعنى واحد في جميع العقود. أي مسألة؟ احنا اتكلمنا 140 مسألة. قلت المسألة دين المستقر هو خلاف المكاتبة، لأن المكاتبة بالتنجيم يستطيع المكاتب يعجز نفسه فينفسخ العقد. الدين المستقر أنه ما في انفساخ، يبقى مستقرا في الذمة، مفهوم؟ أو كالبيع في زمن الخيار يكون الثمن نعم أعطاء إياه لكنه غير مستقر، لأنه ممكن المشتري يقول هونت، ما أريد البيع، رددت البيع، مفهوم؟ والثالث هو بيع السلم غير مستقر أيضا. فضلا سؤال في الطلاق، لو أن الزوج لم يحلف ولم يقر بالطلاق وكان كاذبا في هذه الحال ما الحكم؟ أن القول قوله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والبينة على المدعي على المنكر، وإن كانت لا بينة خلاص هو القول قوله وهو زوجها. نعم، السؤال في الأول. نعم، تقول شيخنا بارك الله فيكم أختي كان معها 100 درهم وأرادت أن تفكها من أخت أخرى فأخذت منها 20 درهم لتدفع أخذت منها 20 درهم لتدفع ثمن التاكسي ولم تأخذ الباقي وأخرته بوقت هل هذا صحيح؟ نعم هذا ربا هذه المعاملة معاملة ربوية لأن مسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون هذا بيد مثلا بمثل سواء بسواء وهي الآن لم تأخذ مثلا بمثل سواء بسواء يقول لو كان الدين سلعة نعم كان الدين سلعة مستقرة نعم يكون استغفر الله يدخل في الباب ما فيها شيء نفس الأمر على نفس الحوالة نفس الأمر بشرط أن تكون السلعة نفس السلعة حتى لا يكون طعام بطعام نعم تقول يعني الإثم عليه هو فقط وهي لا شيء عليها نعم هذا هو حسابه على ربه بهذا كون قد انتهى الدرس اليوم الحمد لله أتم الله علينا عليكم النعمة سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتم الله علينا عليكم النعمة.